بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كان الحديث في الدرس السابق هو تقرير أن ما كان عليه القبوريون من الأعمال هو ما كان عليه بعينه وما كان يفعله أهل الجاهلية على حد سواء، فيكون قد وقعوا في الشرك. ثم ذكر بعض الشبه وأنكر تلك الشبه ورد عليها. قال رحمة الله تعالى عليه، قال فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، لأن هؤلاء أي القبوريون قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. الحديث معروف أن أسامة بن زيد قتل رجلا ولحقه وقد قال لا إله إلا الله فقتله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال يا رسول الله إنما كان متعوذا، أي أراد بلا إله إلا الله لئلا يقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقال لا إله إلا الله؟ فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على أسامة حتى قال أسامة ليتني لم أسلم قبل ذلك اليوم. قال وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يعني بأن المشركين لا بد من قتالهم، المشركون المتقدمون لا بد من قتالهم لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يكونوا يفعلوا الطاعة. وأما المتأخرون فيعني من المقبورين فقد قالوا لا إله إلا الله ويفعلون من الطاعات ما يفعلون وإلى غير ذلك من أفعال وكذلك يعني أعمال العبودية. فلماذا يعني يكونون سواء أي المتقدمون والمتأخرون من المشركين؟ قال قلت، هذا الجواب، قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها أي حق لا إله إلا الله، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، يعني يعصم من الدم، من قال لا إله إلا الله يعصم من القتل ولا يقتل إلا إذا كان قد خرم حقها، قد خرم حقها. ومن حقوق لا إله إلا الله أن يفرد الرب سبحانه وتعالى، فإذا لم يفرد فإن الإنسان لم يأتي بحق لا إله إلا الله، فحينئذ يجوز قتله، يجوز أو يجب قتله إن لم يتراجع واستثيب ولم يتب. قال والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، يعني لابد من الإتيان بمقتضيات لا إله إلا الله، ومن أتى بنواقض لا إله إلا الله وقد قال لا إله إلا الله فلا تنفع. قال كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، يعني اليهود يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله لكن لم ينفعهم ذلك وهم كفار، لأنهم أنكروا بعض النبيين، نبوة بعض النبيين. ومن حقوق لا إله إلا الله الالتزام يعني مقتضاها، ومن الالتزام بمقتضى لا إله إلا الله أن كل ما أخبر الله به لابد أن يصدق، فمما أخبر الله به أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأن الأنبياء غيره كذلك رسل أنبياء، واليهود أنكروا بعض هؤلاء، فإذا هم أتوا بناقض لا إله إلا الله فلم تنفعهم قول لا إله إلا الله. قال وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة، يعني إنسان يقول فلان نبي وهو ليس بنبي، كذلك هذا يعني يعد يعني مرتد، إن قال لا إله إلا الله فهو مرتد ولم تنفعه الكلمة. قال ألا ترى أن بني حنيفة، وبنو حنيفة هم مسيلمة وأصحابه، أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم بالإجماع، بالإجماع الصحابة قاتلوهم وسبوهم كذلك. فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ يعني مسيلمة وأصحابه كانوا يقولوا لا إله إلا الله ويفرده الله تعالى بالعبادة، لكن مع ذلك أحل قتلهم لأنهم جعلوا من ليس بنبي جعلوه نبيا، فكيف بهؤلاء القبوريون الذين قالوا بأن لبعض الأشخاص من الأمور والخصائص التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى من عبادة وقربة إلى غير ذلك من أمور وخصائص الرب سبحانه وتعالى، فهؤلاء أولى بأن ماذا؟ يجاهدون وكذلك يقاتلون. قال وهذا ومعنى ويناديه للمهمات، أي الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. قال وهذا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، يعني في أوليائهم، فعاقبهم عقوبة، أي علي عاقب هؤلاء السبائية، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج نارا ألقاهم فيها، وقال أي علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت قنبر، وقنبر هو مولاه، مولى لعلي بن أبي طالب. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين إلى ما أجدوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. والقصة أي القصة قصة علي بن أبي طالب هذا في فتح الباري وغيره، يعني ذكرها ابن حجر ليس في فتح الباري، أنه ذكرها يعني البخاري، إنما ذكر البخاري أصل القصة، وهو أن عليا رضي الله تعالى عنه أحرق زنادقة، أحرق زنادقة، وأن يعني ابن عباس أنكر عليه وقال لو كنت أنا لما أحرقتهم وإنما لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، يعني أنكروا على علي بن أبي طالب التحريق، أنكروا على علي بن أبي طالب التحريق. وأما أصل القصة يعني أن علي أحرق هؤلاء الذين غلوا فيه وأجج لهم تلك النيران، هذه ذكرها الحافظ بن حجر وحسن الإسناد إليها. قال وقد وقع إجماع الأئمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم ابن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذه القصة أن هو رواه الإمام أحمد، وأن ابن جثامة هذا قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وهذه القصة لا تصح في بالنسبة أن الآية نزلت في ذلك، هذا لا تصح، والقصة كذلك لا تصح، والآية معروفة أنها يعني نزلت في أولئك القوم الذين يعني قتلوا الرجل الذي يعني ألقى إليهم السلام وأخذوا غنيمته وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه الآية بالتبين، بالتبين، ولا بد من التبين وعدم الاستعجال في قتل الأنفس. والحديث في صحيح البخاري. قال فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه أي أتى بناقص لا إله إلا الله لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. إذا حصل هذا الأمر أن كلمة لا إله إلا الله هي عاصمة، هي عاصمة لقائلها، لكنها عاصمة ابتداء، عاصمة ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر في حال الرجل هل التزم بآثار ومقتضيات لا إله إلا الله، فإن كان الأمر كذلك فيحكم ويستمر بإسلامه ما زال مسلما، وإن كان ذلك الرجل قال لا إله إلا الله ورأينا منه بأنه أتى بنواقض لا إله إلا الله فهذا يقتل، هذا يستتاب، فإن لم يتب من ذلك يقتل. قال وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، أي لا بد لها من أعمال، أما القول فلم تنفعه. قال ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها، يعني من لا إله إلا الله، من قول لا إله إلا الله، الخوارج يقولون لا إله إلا الله، مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم يعني صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، فإنهم كانوا في غاية من التعبد. مع ذلك لم تنفعهم هذه الكلمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم على خلاف يعني هل الخوارج كفار أو ليسوا بكفار، على خلاف بين أهل السنة والجماعة، والصحيح أنهم ليسوا بكفار، أما القتل فهذا لابد، هذا لابد من قتلهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، لأنهم يفسدون في الأرض ما يفسدون، وكذلك ما يأتي من آثار الدماء والسفك وإلى غير ذلك من آثار الخروج على جماعة المسلمين. قال بل أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. وغالب هذه الأحاديث يعني في الخوارج ما يقارب 13 حديثا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في شأن الخوارج. قال فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها، يعني قد يقولها المشرك وقد يقولها المؤمن، لا مخالفة بذلك. قال لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله، فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل منحصر ليست منحصرة فيما ذكرت، قاله بفتح الكاف. طيب بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم أي هؤلاء القبوريون فقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا أي أنهم يعتقدون في الأولياء من نفع وضر وغير ذلك مما لا يجوز أن يعتقد إلا في الرب سبحانه وتعالى، فليس أصل الشرك هو أن تصرف الصلاة أو الصوم أو النذر إلى غير ذلك، بل الشرك هو اعتقاد القلب، وبعد ذلك اعتقاد القلب هو الذي يحرك الجوارح، هو الذي يحرك الجوارح. قال ويصنعون له ما سمعته، أي يصنعون للأولياء ما قد سبق من نذر وذبح وغير ذلك. قال مما تفرع عن الاعتقاد، مما تفرع عن الاعتقاد كما سبق أن الاعتقاد يتفرع عنه أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. قال من دعائهم وندائهم والتوسل بهم، هذا من أعمال الظاهرة التي هي آثار الاعتقاد، وإذا كانوا لا يعتقدوا في الأولياء ما ظهر الدعاء ولا النداء ولا التوسل ولا التقرب إليهم. قال من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيأ بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ طيب أما مسألة من تزيأ بزي الكفار، الزي بمعنى الهيئة والمنظر والملبس، بمعنى الهيئة والمنظر والملبس، فمن تشبه بزي الكفار وكذلك بخصائص الكفار الذي صار من شعارهم فالذي يفعل هذه الأمور ويتزيأ بزيهم لا يعني على ثلاثة أوجه، إما أن يكون جاهلا، ألف هذا الملبس وهذا المنبر وهذه الهيئة، فهذا يعلم، فإن أصر بعد ذلك فينظر في اعتقاده على متى. الثاني الذي يتزيأ وكذلك يفعل ما يفعل من الهيئة والمنبر بخصائص الكفار، ويقول أنا أعتقد بأن هؤلاء كفار لكن أنا يعني أتزيأ بزيهم يعني هكذا، ليس باعتقاد أن زيهم وأن هيئتهم يعني أعظم وأحسن من هيئة وزي المسلمين، ولا كذلك أقول يعني بأنهم يعني قد نالوا ما نالوا وأنهم أعظم وكذلك من المسلمين، أو أنه يلبس ويقول أنا أريد أن أكون مثل الكفار، هذا يكفر، هذا لا يكفر، نعم هذا لا يكفر، بل هذا ارتكب محرم وارتكب كبيرا من الكبائر. الثالث، النوع الثالث، وهو أنه يتزي بزي الكفار وكذلك بهيئتهم ليكون مثلهم، أو يقول بأن هذا الزي وهذه الهيئة أحسن من هيئة وزي المسلمين، فهذا هو الذي يكفر، هذا الذي يكفر بالإجماع، بالإجماع. أما المرتبة الثانية فإنه في اختلاف أهل العلم على اختلاف تكفيره، لأنه ارتكب محرما مع العلم بأن هذا من خصائص الكفار، فيلبس لبسهم ويعني يتزيأ بزيهم إلى غير ذلك مع علمه بحرمة ذلك، فهذا وإن لم يعتقد بأن الكفار أحسن من المسلمين وكذلك بأن بألا يكون مثل الكفار عند أن يلبس هذه اللبسة وهذه الهيئة والمنظر، فإنه مع ذلك إلا أن العلماء في اختلاف في تكفيره وعدمه، والصحيح أنه يعني يقال بأنه ارتكب محرما عظيما وفعل كبيرا من الكبائر، وفعل كبيرة من الكبائر. وعلى ذلك يعني النوع الأول وهو الجاهل إن علم بعد ذلك إما أن يحكم بكفره إن اعتقد الاعتقاد الثالث، أو ماذا يحكم بأنه ارتكب كبيرا من الكبائر إن كان يفعل الفعل الذي يفعله النوع الثاني. واضح الكلام؟ طيب ها؟ ها؟ ليس بكافر، يعني ما نقول بأنه ارتكب محرما إلا بعد أن يعلم، إلا بعد أن يعلم، فإن علم وقال أنا أريد أن أكون مثل الكفار، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وإن قال لا إنما يعني أنا تزيد بزيهم وهيئتهم إلى غير ذلك، لا لأن أكون مثلهم ولا أن أعتقد بأنهم أحسن من المسلمين، فهذا قد ارتكب محرما وأمرا عظيما. نعم. أيوة. هذا نوع ثاني إن لم يعتقد ما سبق أنه يكون مثلهم أو أن الكفار خير من المسلمين، فإن لم يعتقد ذلك ولا يقول ذلك فهذا يعني يكون من النوع الثاني أنه ارتكب محرما عظيما. قال فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها، يعني التي تصرف لغير الله بخير. ها؟ خمسون متى العشاء؟ قال فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها، أي التي تصرف لغير الله، قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، أي لاعتقاد النفع أو لدفع الضر، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. فالواجب تعريف من أخرج، كذلك قول قتادة عند هذه الآية قال بأن المال محبوب، المال محبوب ولا يخرجه الإنسان إلا لشيء أحب إليه، إلا لشيء أحب إليه، فهذا من الأدلة على أن الإنسان لا يخرج الأموال من نذر أو دفع أو صدقة أو إلى غير ذلك إلا لأمر عظيم كان في قلبه واعتقده في قلبه من جلب نفع أو دفع ضرر. قال فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لما له، بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في الصحيحين جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة. وقد استدل بهذا الحديث جماعة من العلماء ومال إلى ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بأن النذر محرم، بأن النذر محرم، أصله التحريم. والنذر على قسمين كما هو معلوم، النذر على قسمين، قسم يقال له النذر المطلق وقسم يقال له النذر المعلق. النذر المطلق كأن يقول القائل لله علي أن أصوم كذا وكذا أو أن يعني أتصدق بكذا وكذا. والنذر المعلق يعني المقابل بشيء، كأن يقول القائل إن شفى الله مريضي فسوف أتصدق أو أصوم إلى غير ذلك، هذا يسمى معلق ومقابل بشيء. أما النذر الأول فيسمى النذر المطلق لأنه لم يقيده بشيء، لم يقل إن شفى أو إن فعل أو إلى غير ذلك فسوف أفعل، وإنما أتى النذر من عند نفسه فقال لله علي أن أصوم أو أن أفعل إلى غير ذلك من الخيرات. فعلى كل سواء كان النذر المطلق أو النذر المقيد، فالصحيح بذلك هو من قال من أهل العلم بأنه محرم. لماذا؟ لأنه تكليف النفس بما لم يوجب الله تعالى على النفس، والله تعالى ما أوجب عليك أن تتصدق بهذا النذر، ولا كذلك إن أن تعلق الشفاء أو دفع الضرر بنذر إلى غير ذلك، فإن هذا من باب التكليف. ولربما ذلك الناذر الذي نذر بأنه لا يستطيع أن يفعل وأن يوفي بنذر فيقع في المحرم، فيقع في المحرم لأن الله تعالى أوجب الإيفاء بالنذر فيقع بالتحريم. فهذا أمر هو الإنسان نفسه هو الذي أوجب على نفسه هذا الأمر ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك النذر المعلق والمقابل بشيء هذا فيه إساءة، فيه إساءة الظن بالرب سبحانه وتعالى، فيه إساءة الظن بالرب سبحانه وتعالى، وهو أن يقول القائل إن شفى الله مريضي فسوف أصوم، فإنه قد يعتقد بأن الله تعالى لن يستجيب له دعاءه إلا بأن يقابله بشيء من قيام أو يعني صدقة أو صوم أو غير ذلك. والله تعالى يستجيب للجميع، يستجيب للجميع بشروط المعروفة ولإجابة الداعي، لإجابة الداعي. فعلى الصحيح أن أصل النذر يعتبر محرما، فإن قام الإنسان ونذر لله سبحانه وتعالى صار الوفاء بالنذر ماذا؟ واجبا، صار الوفاء بالنذر واجب. فالوجوب يتعلق بالوفاء إن فعل، والتحريم يتعلق بالأصل أن الإنسان لا يفعل بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، بل يأتي على الإنسان بالشر، إما بإساءة الظن أو أنه يكلف نفسه بأمر لا يطيقه فلا يستطيع أن يفعله فيقع بالمحرم لأنه لم يستطيع أن يوفي بالنذر. قال ويجب رده إليه، أي المال الذي نذر ذلك الناذر من مال أو صدقة أو إلى غير ذلك من الأمور، فإن يعني عرف ونصح ورجع ويعني ترك ذلك الاعتقاد فالمال الذي تركه للقبول وغير ذلك يرجع إليه. قال وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، وهؤلاء الذين قال لهم السدم الذين يخدمون القبور ويقبضون الأموال وغير ذلك للأولياء. قال وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، يعني حين أن يقبض ذلك المال يعني يجعل في قلب الذي نذر يجعل في قلبه ويعتقد بأن هذا الأمر صحيح وهذا الاعتقاد صحيح أن الولي ينفع وكذلك يعني يزيح الضرر. قال يا خمسة. قال ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، من رضي بالشرك فهو من؟ فهو ماذا؟ فهو مشرك، ومن رضي بالكفر فهو كافر. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فهو مثل، فهو يعني هذا المال الذي جعله الناذر للولي، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن يعني هي الرشوة والمال الذي يدفع للكاهن بمقابل ما فعل لذلك الذي أتى إليه، ومهر البغي وهو بفتح الباء وكسر الغين البغي، فهو بمعنى الزاني البغي بمعنى الزانية، يعني المهر أي المال الذي يعطى للزانية بمقابل تلك الفعلة، فتسميته بالمهر يعني مجازر وليس على الحقيقة الشرعية. فقد ورد بذلك حديث بحرمة حلوان الكاهن ومهر كذلك البغي، وكذلك قام على ذلك الإجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره. قال ولأنه تدليس على النادر، يعني حين أن يقبض النذر يعني يدلس على النادر. قال وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا، وأي تصيير للمنكر معروفا أعجب من هذا، وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه. الغلات يعني المنافع، جمع غلة، وهو الذي يعني يخرج من الأراضي من زرع أو يعني أو كراء أرض إلى غير ذلك. قال ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها في باب الصنم. وهذه الأفعال التي هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، ها؟ وإحراقها بدل إتلافها، وإحراقها. طيب أنا ما عنديها. طيب لهم سبحانه الله.